الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم في شرح وتفسير مفردات زيارة عاشوراء، وإنه في هذه الفقرة من الزيارة، حيث أن الزائر بعدما يتفاعل مع مزوره الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأنه يتبرأ من الأمة التي أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت، فإنه في أوج التبري يلعن أولئك الذين أسسوا هذا الأساس في ظلم أهل البيت، فما منهم إلا مقتول أو مسموم، ولا سيما والمزور هو الإمام الحسين. ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله. فلذا يتفاعل الزائر في مصيبة سيد الشهداء التي أبكت السماء والأرض، تلك المصيبة العظمى والرزية الجليلة على المسلمين جميعا، بل على كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بل كل إنسان، فإنه يتأثر بمصيبة سيد الشهداء ويتفاعل معها. فالزائر يصل إلى هذه المرحلة أنه فلعن الله على آل زياد. أنا أقرأ قبل هذه العبارة حتى أن نكون على بصيرة بأنه أين وصلنا في هذه الزيارة. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. بعد ذلك يقول الزائر: ولعن الله آل زياد. هذه الواو ولعن الله إما أن تكون واو العاطفة وإما أن تكون واو استنافية، والفرق بينهما أنه واو العاطفة نعطف هذه الجملة على الجمل السابقة، باعتبار أنه كان الزائر في مقام التبري وشعار التبري وهو اللعن، فيلعن أولئك الذين ظلموا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فكان يقول: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. هذا لعن عام يعم جميع من شارك في ظلم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والجور عليهم، من أول إلى الآخر، من أول من أسس إلى آخر من يكون في خط هؤلاء، وإلى يوم القيامة من يكون في خط من أسس أساس الظلم على أهل البيت. فحينئذ يسمى باللعن العام، وبعض الأحيان يذكر الخاص بعد العام لإفادة التخصيص. معنى ذلك، هذه موجودة في علم البلاغة، ذكر العام ذكر الخاص بعد العام يفيد التخصيص، قاعدة. مثاله في قوله تعالى بالنسبة إلى نوح على أنه وكذلك بقية الأنبياء بأنه الظاهر بالنسبة إلى نوح أو إبراهيم الخليل أنه اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا، فاغفر للمؤمنين للمؤمنات هذا عام يشمل لمن دخل البيت أيضا، ولكن ذكرت من يدخل البيت إنما ذكره بعد العام ليفيد التخصيص، يعني اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات عامة وأخص بالذكر أولئك الذين يدخلون بيتي وهم من المؤمنين، فهذا يسمى ذكر الخاص بعد العام. كذلك في هذا اللعن ابتداء فلعن الله أمة أسست أساس الظلم، هذا عام، وبعد ذلك يقول السائر فلعن الله آل زياد. آل زياد يدخلون في اللعن الأول في اللعن العام في من قتل أهل البيت، لأنه بعد ذلك يقول ولعن الله أمة قتلتكم، فلعن الله أمة قتلتكم عام يشمل آل زياد لأنهم اشتركوا في قتل سيد الشهداء، إلا أنه أراد الزائر أن يخصص أكثر فأكثر، لذا ذكر آل زياد وآل مروان وبني أمية قاطبة، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام يفيد التخصيص، فتكون الواو حينئذ واو عاطفة، وإما أن تكون واو استنافية. طبعا واو العاطفة يلزم أن تكون الجمل بين اللعن العام وبين اللعن الخاص جمل استطرادية، جمل معترضة، يعني يكون جملة معترضة أو جملة استطرادية، فيعطف حينئذ هذا اللعن الخاص على اللعن العام مع الفاصل بين العاطف والمعطوف بناء على أنه يجوز ذلك، ولا منهم من يقول لا يجوز، فحينئذ تكون الواو واو عاطفة، أو نقول لا الواو استنافية، يعني بعدما لعن الأمة التي أسست أساس الظلم ولعن الذين قتلوا سيد الشهداء، حينئذ الزائر في مخاطبته مع إمامه المزور مع أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام يخاطبه يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، حينئذ يقول ولعن الله آل زياد، يخصص اللعن بالنسبة إلى آل زياد لأنه يتذكر مصيبة سيد الشهداء ويتفاعل معها، فيريد أن يظهر ويبرز ما في وجوده من هذا التفاعل مع الإمام الحسين ومع مصيبته، فيلعن أولئك الذين شاركوا مباشرة في قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون من باب أن الواو واو استنافي، يعني يريد أن يستأنف الكلام، يريد أن يبدأ بكلام جديد فيقول ولعن الله آل زياد، هذا بالنسبة إلى الواو أنها عاطفة أو واو استنافية، وأيا كان فالحديث لعن الله آل زياد، من هم آل زياد؟ قبل أن أدخل في صلب الموضوع أود أن أشير إلى بعض المقدمات حتى بهذه المقدمات نكون على بصيرة من أمرنا أولا، وبهذه المقدمات تندفع كثير من الشبهات. المقدمة الأولى من الشبهات التي يقال بالنسبة إلى زياد ابن أبيه، وأولى الشبهات أنه كيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في أيام خلافته كان زياد بن أبيه واليا وحاكما على فارس في إيران، وفي أيام معاوية كان واليا من قبل معاوية على العراقين يعني البصرة والكوفة، ابتداء كان على البصرة ثم صار على الكوفة ثم صار واليا من قبل معاوية بن أبي سفيان على العراقين البصرة والكوفة، فكان واليا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما كان واليا لمعاوية بن أبي سفيان، فكيف يكون ذلك؟ وكيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان في أيام خلافته زياد بن أبي واليا على فارس، مع أنه بالنسبة إلى معاوية عندما قيل له أبق معاوية حتى يستتم الأمر لك ثم بعد ذلك اعزل معاوية، لأنه أمير المؤمنين أول ما استلم الخلافة وتسلم زمام الأمور أول ما فعل قال بعزل معاوية، فقيل له أولئك الذين كان مثلا من كبار القوم، قيل له على أنه دع معاوية إلى أن يستد بالأمر لك، إلى أن تجلس على الحكم ودست الحكم، عند ذلك اعزل معاوية. قال لا، لا أرضى بيوم واحد ومعاوية ظالم فاجر أن يكون واليا باسمي من قبلي، فكيف يكون حينئذ بالنسبة إلى معاوية هكذا دور الإمام أمين المؤمنين، وبالنسبة إلى زياد؟ هذا ما أريد أن أوضحه في هذه الليلة وفي هذه المحاضرة إن شاء الله. بحث مهم، وهذا يحتاج إلى بيان مقدمات حتى يسهل الأمر ويتضح أنه كيف يكون ذلك. نحن عندنا حق وباطل، وهذا ما نركز عليه دائما منذ اليوم الأول. الله سبحانه وتعالى هو الحق، وما سوى الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن عليه اسم الله فهو باطل. كل شيء لم يكن عليه اسم الله فهو باطل. الشيطان لما لم يكن عليه اسم الله فكان من الباطل، فيمثل ويجسد لنا الباطل. فعندنا حق وعندنا باطل، وهذا أمر معروف، تضاد بين الحق والباطل لا يجتمعان. حينئذ الناس بالنسبة إلى الحق والباطل لا يخلو من أربع أصناف. الناس بالنسبة إلى الحق والباطل لا يخلون إلا من أربعة أصناف. إما أن يكون لأن الناس عندهم ظاهر وعندهم باطل، وعندهم حق وعندهم باطل، فباعتبار الباطن والظاهر وباعتبار الحق والباطل يلزم أن يكون الناس على أصناف أربعة. بيان ذلك: أولا، من كان ظاهره حق وباطنه حق، آدم عليه الصلاة والسلام ظاهره حق باطنه حق، في صحابة رسول الله سلمان من أهل البيت ظاهره حق وباطنه حق، هذا صنف من الناس. صنف من الناس من كان ظاهره باطل وباطنه باطل، المشرك الكافر ظاهره باطل، أشرك بالله سبحانه وتعالى، الشيوعي ظاهره باطل باطنه أيضا كفر وباطل، فيلزم أن يكون الظاهر باطل والباطن باطل. ومن الناس صنف آخر أن ظاهره حق ولكن باطنه باطل، هذا هو المنافق. المنافق ظاهره عندما ترى يقول بالشهادتين، والشهادة حق، الشهادة شهادة التوحيد وشهادة النبوة حق، فيقول بالشهادتين، فظاهره حق لكن باطنه نفاق، باطنه باطل، باطنه كفر. ويسمى بالنفاق كما ذكرت هذا المعنى من سابق، مأخوذ من النفق الذي يكون في بطن الجبل. الجبل ظاهره باعتبار يشع عليه النور، فظاهره ظاهره يتبين، ظاهره حق لأنه نور، لأنه ضوء، فظاهره ظاهر يتبين للكل للجميع. ولكن باطنه النفق ظلام، لأنه النفق في وسط الجبل إنما يكون كله فيه الظلام، لأن النور لا يصل إليه. فلذا الجبل بظاهره لوصول النور إليه ظاهره حق، ولكن باطنه فيه النفق، فيه النفق المظلم. المنافق من هذا الباب أن ظاهره حق ولكن باطنه مظلم. والصنف الرابع من الناس أن ظاهره باطل ولكن باطنه حق، وذلك عمار بن ياسر. عمار بن ياسر لما أخذه الكفار والمشركون أخذوه، فقال تبرأ من دينك، ففي الظاهر تبرأ تقية ولكن باطنه كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فهذه التقية وهي حق بنص القرآن الكريم وبالنسبة إلى قصة عمار بن ياسر إنما يكون من هذا الصنف، يعني ظاهره أشرك كأنما يقول أنا مع المشركين، لكن باطنه لم يكفر بالله سبحانه وتعالى، قال أنا مع رسول الله، آمن بالله وبرسوله في باطنه، لكن خوفا تقية على نفسه أنه كان في ظلم الظالمين آنذاك، لذا أظهر ما أراد منه المشركون. فهذا الإظهار بالباطل مع وجود الباطن الحق يسمى بالتقية. فإذا عندنا شرك وكفر وإيمان، شرك وكفر واحد، كفر وإيمان يقابله الإيمان، وعندنا تقية ويقابله النفاق. فعندنا تقية ونفاق، تقية حق لكن النفاق باطل. فإذا قيل على أنه الشيعة عندهم تقية وهم من المنافقين هذا افتراء، افتراء أو عدم فهم التقية، أنه لا يفهمون معنى التقية. التقية عمار بن ياسر كان متقيا، عنده التقية، استعمل التقية. التقية بمعنى أنه ظاهره يستعمل الباطل، مثلا يصلي صلاة القوم ولكن باطنه يصلي صلاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فباطنه حق لأنه علي حق والحق مع علي، فصلاته في الباطن صلاة أمير المؤمنين، ولكن في الظاهر بظروف خاصة خوفا أو من باب التقية المداراتية أو من باب التقية الاضطرارية حسب الموارد في التقية، ظاهره ربما يكون ظاهر القوم والجمهور، فهذا يسمى من التقية وهذا حق، هذا حق وليس النفاق. النفاق هو أن يكون ظاهره حق وباطنه كفر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الذي ظاهره حق إذا كان باطنه النفاق فإن الله سبحانه وتعالى يوما ما يظهر نفاقه، يوما ما يظهر نفاق المنافق. هذه سنة إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا يمكن لواحد أن يبدل هذه السنة الإلهية. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وسنته الإلهية في خلقه أنه من كان في الباطن منافقا لا بد في يوم ما يظهر الباطن، لذا ورد على أنه كل ما يضمره الإنسان يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه. إذا كان في باطنه منافقا، إذا كان في باطنه باطلا، إذا كان في باطنه لا يحبك، ربما في ظاهر الأمر يظهر الحب لك، ولكن في يوم ما تقف على باطنه، تقف على نفاقه وتقول هذا كان في حبه لي منافقا لأنه كان يظهر لي المودة ولكن يبطن لي العداوة، فإظهار المودة وإبطان العداوة هذا نوع من النفاق، كما يقال في المثل الشعبي بالوجه مراية وبالكفة سلاية، هذا من النفاق. هذا الذي يكون بالوجه مراية وبالكفة سلاية هذا منافق. فحينئذ المنافق الله سبحانه وتعالى يفضحه يوما ما. أضرب لك مثالا كما ضربته بالأمس البارحة، الشيطان اللعين. الشيطان اللعين كان ظاهره عابدا، عبد الله سبحانه وتعالى بركوع واحد أو سجدة واحدة 6000 سنة، لا يعلم أنه هذا الركوع وهذه العبادة من سنين الدنيا أو من سنين الآخرة. سنين الآخرة كل يوم في الآخرة 1000 سنة مما تعدون، فأضرب وتجد أنه عدد هائل ربما يخرج عن إحصاء المحصين. زين، عبادته هكذا كان عابد، ومن عبادته بظاهره عابد، من عبادته من صلاته يصلي يقيم الصلاة، من صلاته لله سبحانه وتعالى في ركوعه وسجوده وصل إلى أن يكون طاووس الملائكة، يعني الملائكة اختروا بظاهره. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين الباطن النفاقي للشيطان، لذا اختبر الشيطان حتى يكون عبرة للملائكة، الملائكة تعتبر. فلما خلق آدم الملائكة قالوا يا رب تخلق من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أريد أن أوضح لكم شيء، وهو أن هذا الشيطان الذي هو معكم وأصبح منكم وأنتم اقتررتم بظاهره واعتبرتوهم طاووس الملائكة، جميل جميل جدا، طاووس جماله جميل جميل جدا عند الملائكة حتى عبروا عنه بطاووس الملائكة، هذا يوما ما لا بد أن أصح لكم حتى تعرفوا حقيقتها. لذا خلق آدم، واحدة من أسباب طبعا من أسباب خلق آدم، وإلا الله أعلم وأهل العلم الراسخون في العلم يعلمون ما هي أسرار خلق آدم، ولكن ربما واحدة من أسرار خلق آدم هو هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين نفاق الشيطان لملائكته، لذا أمر بخلقه، أمر بالسجود لآدم بعد أن خلقه فسجدوا إلا إبليس ظهر نفاقه، قال لا أسجد، خلقتني من نار وخلقته من تراب وأنا أفضل منه، فظهر نفاقه. فلذا عندنا في التاريخ أيضا كالشيطان أن ظاهره في بداية الأمر ظاهر حسن، وباعتبار الظاهر الحسن يجرى عليه الحكم، لأن الدنيا كما ذكرت دنيا الظواهر والآخرة دنيا باطل، الآخرة يوم تبلى فيها السرائر، ولكن في الدنيا إنما الله سبحانه وتعالى يحكم بالظاهر. فحينئذ هذا الظاهر سواء كان ظاهر إيماني ظاهر إسلامي، باعتبار كلامنا مع المسلمين مع أولئك الذين أسسوا أساس الظلم ومن تبعهم من أشياعهم وأتباعهم كزياد وآل زياد وبني أمية وإلى يومنا هذا، نريد أن نبين أنه كيف هؤلاء كانوا بظاهرهم يدعون الإسلام يقولون بالشهادتين، ولكن في باطنهم يكون الكفر والنفاق. مثال ذلك زياد بن أبيه من هؤلاء الطائفة، أنه كان في بداية الأمر زياد ولد في السنة الأولى من الهجرة النبوية، ولما توفي رسول الله كان عمره 10 سنوات. زياد قصته أنه من أين أتى زياد؟ طبعا هناك روايتان بالنسبة إلى تاريخ زياد بن أبيه وكيف أنه دخل الجزيرة العربية وولد في مكة المكرمة، كيف كان ذلك في مكة أو مكان آخر، على كل حال ولد في أول سنة الهجرة النبوية، ربما ولد في الطائف. يقال وما أقوله من ابن أثير في كتابه وتأريخه وكذلك ابن خلدون الظاهر أيضا يذهب إلى هذا القول، على أنه كان دهقان في إيران وعنده جارية اسمها سمية وكذلك عنده غلام اسمه عبيد، فابتلي بمرض. كان في الجزيرة العربية في الطائف طبيب معروف حارث بن كلدة، هذا طبيب معروف عربي، فهذا الدهقان جاء إليه وعالجه وشفي، فأراد أن يهدي إليه شيئا في مقابل علاجه فأهدى له سمية وعبيد، فكان سمية جارية حارث. حارث كان من أولئك الذين يكرهون الجواري على الزنا والبغاء، كما في قوله تعالى بالنسبة في أيام الجاهلية كان هناك جمع يكرهون فتياتهم على البغاء، الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. فكان حارث من أولئك الذين يأخذون من جواريهم الأموال ضريبة الزنا. سمية كما في كتاب مروج الذهب، سمية كانت تسكن في حارة البغايا وكانت من ذوات الأعلام، يعني من ذوات الرايات، كان النساء الفاحشات أنذاك المومسات أنذاك كان علامتهم أنهم يجعلون على أبوابهم أو على سقوف دارهم يجعلون راية على أنه هذه من الفواحش، فكان السمية من الفواحش، وكان حارث يستغل وجودها من أجل المادة. فولدت، طبعا يقال أنه حارث زوج عبيد من الجارية، وكان هو أيضا مستغل الجارية، يعني يتمتع بالجارية في بداية الأمر، بعد ذلك زوج عبيد. ففي بداية الأمر لما كان يتمتع بسمية ولد السمية نفيع، ولد النفيع نفاه الحارث، قال هذا ليس ولدي، هذا من ابن الزنا، مع أنه الولد للفراش، طبعا هذا في الإسلام. ثم ولدت له ولد آخر نافع وعرف بأبي بكر وكان من أصحاب الرسول بناء على أنه من الصحابة، فهذا أيضا نفاه ابتداء، قال هذا ليس ولدي ابن زنا. ولكن الرسول أيضا لما جاء إلى الطائف، طبعا هذا الذي أذكره في كتب القوم في كتب الجمهور، يعني من تاريخهم أذكر هذا المعنى، أنه لأنه في تاريخي لا أدري، يعني لم أراجع ما عندنا من التاريخ الخاص بالنسبة إلى زياد، ولكن في تاريخ زياد من كتب القوم من كامل ومن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون وكذلك مروج الذهب وغير الكتب التاريخية، ابن عبد ربه أيضا يذكر هذا المعنى في عقد الفريد. فعلى كل حال لما الرسول الأعظم جاء إلى الطائف التقى به حارث ابن كلدة أو نزل عند حارث ابن كلدة، فنزل عند أبو عند أبي بكر، فأبو بكر قال الحارث لولده يعني للذي نفاه أولا، قال أنت ولدي، فاعترف به فحسب عليه حينئذ، أول نفاه ثم اعترف بأنه ولده. على كل حال سمية كانت امرأة زانية، أم زياد، هذه رواية. والرواية الأخرى أنه لا، كان سمية وعبيد من موالي كسرى في إيران، فأبو الخير كان حاكما على اليمن، فأراد أن يهجم على الجزيرة العربية آنذاك، فطلب من كسرى معونة الجيش، فأرسل إليه جماعة من الجيش الفرس آنذاك حتى يكونوا في عون أبو الخير، في عون أبي الخير، ثم أهدى له سمية وعبيد. الجماعة الجيش الإيراني آنذاك لما خرجوا من إيران ودخلوا في البلاد العربية رأوا مواقف بحيث تراجعوا عن تأييد أبي الخير، لذا سموا أبو الخير أولا، ثم طلبوا منه رسالة على أنه يرسلهم إلى إيران مرة أخرى وإلى كسرى، فإنه لا أحتاجهم، وبالفعل كتب لهم ورجعوا، وبقي السمية وعبيدة مع أبي الخير. ولما كان مسموما أراد المعالجة، جاء إلى طائف وإلى حارث بن كندة هذا الطبيب المعروف، وتعالج عنده وشفي، فأعطى سمية وعبيد كلاهما إلى الحارث هدية للعلاج. هذه رواية أخرى بالنسبة إلى سمية. أو أيا كان، فإن سمية معروفة بذوات الرايات، وكانت امرأة زانية، وكان يكرهها على الزنا حتى يأخذ منها المال، كان مصدر مال بالنسبة إلى الحارث. هذه سمية أم زياد، طبعا ولدت بعد ذلك زياد. زياد كان ينسب إلى عبيد، يقال زياد بن عبيد، على أنه الحارث زوج عبيد من سمية فولدت زياد. وتارة يقال زياد ابن أبيه، لأنه أبوه لغير معلوم، كما كانت عائشة تقول. عائشة كانت دائما تقول عندما تذكر زياد تقول زياد ابن أبيه. ويقال أيضا زياد ابن سمية نسبة إلى أمه لأنه أبوه غير معروف. ويقال زياد ابن أبي سفيان، معروف بالتاريخ زياد ابن أبي سفيان. زياد ابن أبي سفيان من هذا الباب، أبو سفيان قبل الإسلام كان رجلا خمارا سكيرا، وأنه جاء إلى الطائف وهو سكران، فقال لأبي مريم السلولي، طبعا هذا الذي أذكره أيضا من نفس المصدر لابن الأثير في الكامل، أيضا يذكر هذه القصة بالتفصيل، أنا أذكرها إجمالا فقط، ومن أراد فليراجع في المجلد الثالث صفحة 300. يقول على أنه أبو سفيان جاء إلى طائف وكان سكران، وقال لأبي مريم السلولي وكان خمارا وقوادا، قال له على أنه أشتهي النساء، فقال ليس عندي الآن باغية إلا سمية، قال هاتها وإن كانت كريهة الفم وإن كانت متدلية الثدي طويلة الثدي. من هذا يستدل على أنه قد زنى بها من قبل أبو سفيان، لأنه يعرف خصوصياتها الداخلية، أنه كريهة الفم وكريهة تحت الأبط وزفرة الباطن عنده هذه العبارة، وأنها متدلية الثدي. فيقول دخل معها وغشاها، ثم ولدت أبو مريم السلولي، يقول ثم ولدت زياد من أبي سفيان. زياد كان ذكي من دهاة العرب، معروف عنه أنه داهية، دهاة العرب أربعة، عند العرب هكذا يقولون، دهاة العرب أربعة، منهم زياد، ومنهم مغيرة بن شعبة، ومنهم عمرو بن العاص، ومنهم معاوية بن أبي سفيان، هؤلاء الدهاة الأربعة. طبعا سأذكر هذا المعنى، ما معنى الداهية عندهم، وأنه يعني بمعنى السياسي المحنك باصطلاحنا اليوم. على كل حال أبو سفيان يقال في يوم بعدما شب زياد وصار كاتب لأبي موسى الأشعري، كان أبو موسى الأشعري والي على البصرة، فرأى أنه هذا الشاب ذكي ونشر، فاتخذه كاتبا له، فصار عنده كاتب، وكان خطيبا لسنا عند جرأة وخطبة، فلذا في يوم ما خطب في المسجد في أيام شبابه، خطب في المسجد عمرو العاص سمعه الخطبة، قال يا ليته كان قرشيا حتى تليق له القيادة، باعتبار هذا غير قرشي، فيالد أن يكون قرشي. أبو سفيان كان جالس قال إني لأعرف من وضع نطفته في رحم أمه. عمرو العاص قال من؟ فقال أبو سفيان أنا. فاعترف على أنه هذا ولده من الزنا، زياد بن أبي سفيان. هذه قصة. طبعا لما صار والي على البصرة وكان ظاهره ظاهر صلاح كما ذكرت لكم، أنه ربما يكون إنسان في بداية الأمر ظاهر صلاح، ولكن بما أنه باطنه باطل ونفاق يتبين يوما ما باطنه، فكان في الظاهر ظاهر الصلاح. فلما صارت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، هذا باعتبار كان باقي على شغلي كتابتي وما شابه ذلك، وأنه يعني ظاهره ظاهر الصلاح، فاتخذ من قبل والي البصرة، اتخذ واليا على فارس في إيران، صار والي فارس يعني حاكم فارس، حاكم شيراز، فاتخذ واليا في أيام خلافة أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين باعتبار أنه لم يكن عليه نقطة ضعف فعلا، لأنه ظاهر كان ظاهر الصلاح، ما كان أنه يقدر يستعمل مسألة العلم الذي عنده وأنه في المستقبل هذا سيكون منافقا، لأنه لابد أن يأتي يوم الاختبار حتى يتبين نفاقه للأجيال وللتاريخ. لذا في بداية الأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وضعه على حاله حتى جاء دور معاوية، لأنه بعد شهادة أمير المؤمنين كان زياد يحسب على تيار أمير المؤمنين آنذاك، كان يحسب على تياره ومن شيعته. والذي يخبرك عن ذلك أنه في يوم من الأيام لما معاوية بعدما تسلط على الحكم أرسل إلى زياد أنه أرسل لي الأموال التي عندك، جمعتها عندك من ولاية فارس، أرسلها إلي، وهدده بذلك، وأخذ أولاده برس بسر ابن أرطأ كان واليا على البصرة وكان أولاده في البصرة، فأخذ أولاده في السجن وقال أقتل أولادك إذا لم تؤتيني بالمال. قصة مفصلة قرأتها في حياة زياد بن أبي لأحد لأربعة من الكتاب الإخوان العامة، فيذكرون هذه القصص بالتفصيل. على كل حال الذي أريد أن أستشهد به أنه زياد لما هدده معاوية بالقتل وبالعزل وإلى آخره، صعد المنبر وقال عجبت لابن آكلة الأكباد، إشارة إلى أم معاوية أنه في يوم ما أكلت كبد الإمام وتشفيت غيظها بلوكها أنه لاكت كبد حمزة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، فلذا أشار إلى ذلك، قال عجبت أو أتعجب أو العجب لابن آكلة الأكباد وكهف النفاق. هذه موجودة أيضا في عبارة زياد بالنسبة إلى معاوية، عبر عنه بكهف النفاق، أنه عجبت لابن آكلة الأكباد وكهف النفاق أنه يهددني، والله لو جاءه لوجدني كالسيف أضربه. ومضمون طبعا الخطبة، وكان خطيبا حتى عنده خطبة البتراء الذي ابتدأ بالخطبة لما صار واليا على الكوفة، ابتدأ بالخطبة خطبة جدا قاسية جدا قاسية، يعني خطبة لواحد طاغية كهتلر في زمانه، هكذا خطبته كلش خطبة قاسية وتسمى بالخطبة البتراء، لأنه لم يحمد الله في بدايتها، رأسا دخل في صلب الموضوع من دون أن يحمد الله ويصلي على النبي ويسلم على الصحابة آنذاك، بل دخل في الموضوع رأسا. على كل حال هذا زياد ابن أبي إنما كان في الأمر ظاهره هكذا، ولكن لما وصلت الخلافة إلى معاوية يعرف نقطة الضعف بالنسبة إلى زياد، أنه عند عقدة النسب، لأنه عائشة تقول زياد بن أبي والبقية يقولون زياد بن عبيد، واحد يقول زياد بن سمية، فعند عقدة النسب منهم من يقول على أنه زياد بن أبي سفيان، فقال له أنا راح أحلك المشكلة مشكلة النسب وأخلصك من هذه العقدة إذا كنت معي، إذا كنت في خطي، فتراضي على أن يكون زياد في خط معاوية، فظهرت القسوة، يقال قتل من قتل، حتى قتل حجر بن عدي هذا الصحابي الجليل ومعه 13 من أصحاب رسول الله ومن الأخيار والأبرار، قتلهم في مرج عذراء وقبرهم الآن قبر الشهداء في مرج عذراء معروف ومشهور، كان السبب قتلهم بشهادة الزور هو زياد، فأخذ القسوة بتمامها في حق الشيعة، وكان يعبر عنهم بالترابي، ترابي نسبة إلى أمير المؤمنين أنه أبو تراب، فكان يأخذ الترابي على الظنة، بمجرد أنه يعرف هذا يميل إلى التشيع كان يقتله رأسا. فعنده من الظلم والجور في حياته في أيام معاوية، هذا معناته أنه ظهر نفاقه. زين، هنا سؤال، كان من دهات العرب، يعني كان داهية في السياسة كما يذكره التاريخ كمعاوية، يا ترى أمير المؤمنين ليس داهية؟ لماذا؟ علي بن أبي طالب أيضا داهية، ولكن الفرق أنه هذا موضوع مهم ربما لم يطرح من قبل بالنسبة لي، لم أطرحه لأول مرة، أريد أن أطرح هذا الموضوع على ما في بالي يعني، وربما من قبل طارحه قبل سنين لا أدري. على كل حال موضوع مهم بالنسبة لي، أنه ما توصلت إليه الفرق بين سياسة أمير المؤمنين وسياسة معاوية، كلاهما وصل إلى دسة الحكم، أمير المؤمنين كان حاكما على المسلمين، ومعاوية بعد أمير المؤمنين كان حاكما على المسلمين، فكلاهما عندهم دولة، كلاهما عندهم حكومة، كلاهم عندهم وزارات أنذاك مثلا وغير ذلك، فعلى كل حال كلاهما خليفة رسول الله بالحق أو بالباطل، حق أمير المؤمنين باطل معاوية، على كل حال كلاهما من السياسيين ومن الدهات، دهات العرب يعني داهية محنك. لكن ما الفرق بين سياسة أمير المؤمنين وسياسة معاوية؟ ما الفرق بينهما؟ لأنه أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول ما معاوية بأدهى مني، لأنه عرف معاوية بالدهاء، معاوية معروف أنه داهية كان، أنه لا يقطع الوصل بينه وبين الآخرين ولو كان بمقدار شعرة، يقال إذا كان الوصل بينه وبين المقدار شعرة لا أقطعها، إذا أراد أن يجر هذه الشعرة فأنا أرخيها له، وإذا هو رخها أنا أجرها، فدائما كان بهذا الأسلوب وبهذه السياسة يكون مع الناس. على كل حال ما الفرق بين سياسة أمير المؤمنين وأنه معاوية ما أدهى مني؟ لما سئل عن عقل معاوية الإمام الحسن قال تلك نكرة شيطنة ليس من العقل، لأنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أنه هذا الذي أريد أن أقوله الليلة، الفرق أنه عندنا مؤمن سياسي مسلم سياسي، وعندنا سياسي مسلم، طبعا هذا المعنى يجري في الثورة أيضا، عندنا مؤمن ثوري وعندنا ثوري مؤمن، ما الفرق بينهما؟ خلينا نفسر بالنسبة إلى المسلم السياسي والسياسي المسلم. نحن نعتقد على أنه السياسة من الدين والدين من السياسة، لا انفكاك بينهما، هذا ما نعتقده خلافا للعلمانيين. العلمانيون يقولون لا، السياسة شيء، الحكومة شيء، والدين شيء آخر، الدين إنما هي طقوس دينية وعبادة بينك وبين رب العالمين، أما الحكومة القيصر مال القيصر لمال قيصر، ومال الله لمال الله سبحانه وتعالى، فجعلوا قيصر وجعلوا الله، هذه فكرة مسيحية، فلذا فصلوا بين السياسة وبين الدين، وهذا المعنى العلماني أرادوا أيضا أن يجعلوه في الإسلام، على أن الإسلام ليس دين دولة، الإسلام فقط دين، والدولة لأهلها، لها أصحابها وعلى السياسية، لأنه السياسة مكر وخديعة كما قالوا للسيد الإمام، أنه لماذا تدخل بالسياسة؟ السياسة مكر وخديعة وكذب، قال إذا كان السياسة مكر وخديعة وكذب، نعم هذه سياستكم، هذه ليست منا، ولكن نحن نعتقد السياسة وتدبير أمور الناس على أحسن وجه بالعدل والعدالة، العدل الفردي والعدل الاجتماعي، فهذا عين الدين، لذا سياستنا عين ديننا وديننا عين سياستنا، إلا أنه فرق بين المسلم السياسي والسياسي المسلم، والفرق هو أنه المسلم السياسي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان مسلما سياسيا مؤمنا سياسيا مؤمنا ثوريا، بحيث يجعل الثورة ويجعل السياسة في خدمة دينه في خدمة إسلامه، المسلم السياسي يجعل السياسة في خدمة إسلامه، أما السياسي المسلم يجعل السياسة في خدمة إسلامه، يعني الفرق أنه المسلم السياسي، أكرر مرة أخرى بالعكس، المسلم السياسي أنه يجعل السياسة في خدمة إسلامه، أنا السياسة إنما أريدها حتى أن أكون مسلم وتكون هذه السياسة في خدمة ديني، لكن السياسي المسلم يقول لا، ديني في خدمة سياستي. السياسة ما هي؟ السياسة عند القوم إنما هي مصالح، كما قال تشرشل. تشرشل ماذا يقول؟ يقول ليس عندنا أصدقاء وأعداء، إنما هي مصالح. اليوم أنت عدوي لأنه من مصلحتي، غدا أنت صديقي لأنه من مصلحتي، فإنما هي مصالح، ما أكو أعداء وأصدقاء. هاي السياسة اللي موجودة عند القوم. أما السياسة الإسلامية بمعنى إدارة الناس، إدارة الناس، والرسول أعظم يقول أمرني الله بإدارة الناس كما أمرني بالفرائض، أمرني بمدارات الناس كما أمرني بالفرائض. وهذه هي السياسة الإسلامية، أنه جلب المنفعة لأمتك لبلدك ودفع المضرة عنهم بشرط حفظ حقوق الآخرين. السياسة الاستعمارية وهي المصالح تقول على أنه جلب المنفعة لك ولبلدك ودفع المضرة عنك وعن بلدك، ولكن حتى ولو كانت بسحب حقوق الآخرين، لأنه الوسيلة، الهدف تبرر الوسيلة، الهدف أنه تصل إلى مصلحتك، حتى ولو كان بصب القنابل على رؤوس المظلومين الفلسطينيين، مع ذلك أنت صب القنابل حتى تصل إلى مصلحتك. هذه السياسة البريطانية، السياسة الأمريكية، هذه السياسة الاستعمارية، سياسة الكوف، سياسة النفاق. المنافق هذا سياسته، المنافق ظاهره مسلم إلا أنه سياسي مسلم، لذا يجعل الإسلام، يجعل الدين، يجعل القرآن في خدمة سياسته. يعني ما دام هذا القرآن في خدمة سياستي أنا أقرأ القرآن، وإلا إذا لم يكن في خدمة سياستي فيرميه بالسهم ويمزقه بالسهم. هكذا فعل الخليفة، خليفة رسول الله، هكذا فعل بعد رسول الله، أنه استخار بالقرآن وطلعت الخيرة موزينة، قال تهددني تهددني، إذا أنت الذي تهددني أنا أمزقك، فرماه بالسهم بالبيت المعروف الشعري. زين، فهذه سياسة سياسي مسلم، يعني يريد الإسلام من مصلحته سياسته. إذا وجد في يوم من الأيام أنه هذا الإسلام لا تنفع سياسته ينكر الإسلام. زياد بن أبي هكذا كان، كان سياسي مسلم، معاوية وجماعة معاوية إلى يومنا هذا، رؤساء الجمهوريات التي عندنا في البلاد العربية وغيرها، إنما هم سياسيون مسلمون. لذا يقول لك احنا نقبل بالإسلام، لكن ما دام هذا الإسلام في مصلحة بلادنا، في مصلحة السياسة، في مصلحتي. أما إذا في يوم من الأيام رأيت الإسلام يتضارب مع مصلحتي، كما قال ذلك الرجل، قال إن القرآن لا يتماشى مع عصرنا. لما دخل والدي عليه، والدي جماعة العلماء الكاظمية دخلوا عليه، قالوا هذا الذي تقوله يتنافى مع القرآن الكريم، أنه تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة. قالت تساوي الحقوق في الإرث. قال ما بها معنى أنه المرأة تأخذ في الإرث نصف الرجل؟ راحوا علماء الكاظمية إليه، قالوا هذا الذي تقول يتنافى مع القرآن. قال القرآن لا يتماشى مع عصرنا، احنا الآن عصر متطور، تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة، ما بها معنى أنه تعطي المرأة نصف الرجل. حتى أخيرا الأخ العزيز حاضر الآن أخبرنا على أنه السعودية تقول على أنه هذا ليس من العدل، أنه أنتم الرجال تأخذون أربع النساء وإحنا النساء نأخذ رجل واحد، إحنا مطلنا أربع رجال حتى تصير تساوي حقوق بين الرجل وبين المرأة. هكذا، لأن هذا القرآن لا يتماشى مع عصرنا والعياذ بالله. فلذا هذا مسلم أو هذه مسلمة إلا أنها سياسية مسلمة، يعني تجعل الإسلام والدين في مصالح سياسية، مثلا في مصالح ثقافية، متقفة مسلمة، عبر ماشد متقفة سياسية ثورية، أي عناوين أخرى غير الإسلام. فعندما تقارن مع الإسلام ترى الإسلام يتقدم، مسلم مثقف يعني يجعل ثقافته في خدمة إسلامه، وعندنا مثقف مسلم يعني يجعل إسلامه في خدمة ثقافته، فرق بينهما. لذا أشوف مطرب مغني مثلا يقول لك أنا مسلم، يقول بالشهادتين، ولكن ترقص المرأة وتغني يغني الرجل، وإلى إلى إلى الصبح سهرهم عندهم مثلا أم كلثوم، مثلا أم كلثوم تقول لك أنا مسلمة، تحج بيت الله، تحج بيت الله ومسلمة. لكن هذه مطربة مسلمة، احنا عندنا مسلم مطرب وعندنا مطربة مسلمة، فرق بينهما. وقف عليه باب فعلله وتفعله. إذا فرق بين أن يكون مسلم سياسي وسياسي مسلم، وهذا الذي نجده في حياة ابن زياد، ونجده في حياة زياد وآل زياد، أنهم كانوا من السياسيين المسلمين، يظهرون الإسلام ولكن يبطنون النفاق، وإلى يومنا هذا. فلعن الله آل زياد وآل مروان، وللحديث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. مرة أخرى نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم انصر الإسلام وأهله، واقتل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين يدي سالمين غانمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي، لا سيما سيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. طبعا الأخوة الحضور بعد في حل من المجلس، إذا عندهم شغل أهلا وسهلا، ولكن مع الإنترنت إذا أكو سؤال أنا بخدمتكم. نعم، ما فهمت السؤال. ما هو سبع هذا ما سأذكره إن شاء الله بالتفصيل عندما أصل إلى هذه العبارة، ربما بعد غد نصل إلى هذه العبارة. اللهم إلعن بني أمية قاطبة، سأذكر المواضع التي لعن فيها الرسول الأعظم بني أمية إن شاء الله يأتينا. السؤال الثاني من الأخ منادر من الأخوة من أهل السنة من شرفة الغدير. السؤال يتمنى روحا إلى يوم القيامة، أي الدليل على أن علي رضي الله عنه وأئمة الشيعة في القرآن والسنة الصحيحة أئمة منصوبون من الله ومعصومون؟ لأن الدليل كلها استنتاجات باطلة، وبذلك يثبت ضلال الشيعة في ثانية واحدة. طبعا يكفي أن تراجع كتب الشيعة كالمراجعات، وكذلك أولئك الذين استفسروا هداهم الله سبحانه وتعالى مثل الدكتور التجاني، فهذا منهم واستفسر وكتب ثم اهتديت، والكتب الأخرى. فأنا أوصي هذه الأخت أن ترجع إلى هذه الكتب ولا تحكم قبل أن تستفسر وتطالع، لا تطالع من كتبهم أو تسمع من مشايخهم، إنما تأخذ مذهب الشيعة وأفكار الشيعة من كتب الشيعة ومن رجال الشيعة ورموز الشيعة. لذا الآن في هذه العجالة لا يمكن لي أن أبين الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المتواترة عند الفريقين كحديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما. نفس هذا الحديث يكفي لإثبات أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وإمامتهم، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. يعني إذا لم تتمسكوا بأهل البيت ضللتوا. فإذا الهداية، كل الهداية عندما يتمسك الإنسان بأهل البيت. هذا التمسك يفسر بأي شيء كان يفسر، تمسك في العقيدة، تمسك في الأخلاق، تمسك في العبادات، صلاتها تكون صلاة أهل البيت، صلاة القرآن. فحينئذ هذه الرواية المتواترة عند الفريقين في كتب السنة والشيعة، أني تركتم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، رواية واحدة موجودة في الموطأ أنه سنتي، وذلك رواية ضعيفة وقد حققتها بالتفصيل في كتابي في رحاب حديث الثقلين في 500 صفحة سندا ومتنا ودلالة. فلذا من الشيء الثابت عند الجميع أنه عترة أهل بيتي هو الذي ورد، وحتى لو ورد سنتي، السنة التي نأخذها من أهل البيت أفضل أو السنة التي نأخذها من زيد وعمر أفضل؟ أهل البيت أعرف بما في البيت، فهم أعرف بمذهب جدهم وبفقه جدهم وبعبادة جدهم، لذا نأخذ عبادتنا من أهل البيت لأنهم أعرف بما في عبادة رسول الله وفي نبوة رسول الله وفي أسرار رسول الله وفي القرآن الكريم، نزل القرآن في بيوتهم فهم أعرف بكتاب الله من غيرهم، فلذا من هذا الباب نأخذ باعتبارهم العلم الصافي، وأما غيرهم فعندهم العلم الذي فيه ما فيه من الغش من الدس من النفاق وإلى آخره. فلذا المفروض العاقل والعاقلة، أي إذا كان هناك إناء فيه ماء نظيف وإناء فيه ماء وسخ، أيهما يشرب؟ ويريد أن يكون حيا بحياة بشربه للماء، لأن الماء فيه حياة، يا ترى من العقل والوجدان أن يشرب الماء الصافي أو يشرب الماء الوسخ؟ بلا شك، وإن كان كلاهما ماء، لأنه هذا ماء صافي وهذا ماء وسخ قدر، فبلا شك الوجدان والعقل يقول خذ الماء الصافي، فنحن نقول خذي من أهل البيت لأنه هم الماء الصافي، وغيرهم عندهم الماء إلا أنه ماءهم قدر وفيه ما فيه من الوساخة كما تعلمون عندما ترجعون إلى حياتهم وسيرتهم. ويكفيك ابن زياد، اليوم تحدثنا عن وزياد ابن أبيه، هذا الزياد يكفيك شاهدا على أنه ما عنده من الوساخة والقدارة، كان في زمن أمير المؤمنين واليا على فارس، وفي زمن معاوية واليا على البصرة والكوفة، وانظري ماذا فعل زياد، اقرأي حياة زياد يكفيك شاهدا على ما نقول. والله العاصم. هذا في اليوم الأول حديث الدار، أحسنتم، من الشيء الثابت عند الفريقين أنه قال هذا أخي ووصيي ووزيري من بعدي، وهذا ما اعترف، حتى هيكل كتب في كتابه أيضا هذا المعنى تاريخ محمد، إلا أنه بعد ذلك يقال في الطبعات التي جاءت حدث هذه الكلمة، لأنه السنة اعترضوا عليه، مع أنه هو ثابت في كتب الجمهور. سؤال آخر. سؤال لا أسمع السؤال أخي. هل الخليفة عمر مؤسس الانحراف الأول في سنة رسول الله بعد أن قال حسب كتاب الله؟ من الأخ كريم من العراق. طبعا أنا أنصح هذا الأخ وكل الإخوان المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الغدير في فصل علم عمر، فهناك يذكر، وقرأنا من قبل أنه في صحيح الترمذي وفي مسند أبي الدرداء أنه أم الدرداء تخبر أنه دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت ما بك لما هذا الغضب؟ قال قد ضيعوا الدين من بعد رسول الله وحرفوا الدين من بعد رسول الله، حتى الصلاة التي كنا نجتمع عليها هكذا فعلوا بها. وكذلك أنس بن مالك ينقل هذا المعنى على أنه ضيعوا كل شيء حتى الصلاة ضيعوها، فهذه الانحرافات وجدت من بعد رسول الله، والذي كان السبب قد ذكره التاريخ كما ذكرته الكتب، فأنصح إخواني أن يرجعوا إلى هذه الكتب إن شاء الله. سؤال من أحد النيان، سؤال أشهر مع السيد، هل ثواب زيارة تتحقق بدون النعت؟ طبعا هذا يتبع إلى ما تعتقده، فإذا كان عندك عقيدة بالبراءة وأنه نصف الدين، حينئذ إذا أردت أن تأخذ الثواب الكامل إنما يكون بالإيمان الكامل، الثواب الكامل بالإيمان الكامل، والإيمان الكامل بالولاية والبراءة، والولاية شعارها الصلاة والسلام، والبراءة شعارها اللعن، فحينئذ من أراد أن يصل إلى الثواب التام عليه أن يجمع بين الصلاة واللعن كما في زيارة عاشوراء. والله العالم. باعتبار الظروف كانت قاسية أنذاك، وكان الحكم بيد الجماعة والسيف بيدهم، والتاريخ يشهد على ذلك، وأنه أخذ الناس بالقوة، فلذا كان لم يفسح المجال، وأنه أمير المؤمنين جلس في بيته 25 عاما ويقول صبرت وفي العين كذا وفي الحلق شجاع، ولم يكن عنده ناصر، وإلا لو كان عنده ناصر لأخذ بحقه، إلا أنه خذلوه ولم يكن عنده ناصر أنذاك، حتى فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام كانت تأخذ بيد الحسن والحسين وتستصرخ الأنصار على أنه أنتم نصرتم أبي واليوم عليكم أن تنصروا بعلي وزوجي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فكان يعدونها بذلك أنه يأتون صباحا محلق الرؤوس على علامة الاستنصار وأنهم ينصرون علي بن أبي طالب، لكن كانت تأتي صباحا وتجد ثلاثة أو أربعة مثل سلمان وأبو ذر كان يحضر والبقية لم يحضروا، فلذا بقي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحيدين في هذه القضية. فمثل هذا الموقف إذا كتب أمير من القرآن وجمع أمير من القرآن والناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغير ذلك، فإنه حينئذ جمع حتى أنه أمير من كان يقول أعرف أن هذه الآية فيمن نزلت ولما نزلت وكيف نزلت، وكل هذا كتبه أمير من علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يعني كتبه مع تفسير رسول الله، مع تبيين رسول الله، لأن الله أمر نبيه أن يبين الآيات، فلما كانت تنزل الآيات الرسول الأعظم كان يبين ذلك، وكان المؤمنين يكتب بيان الرسول الأعظم مع الآيات التي نزلت، وهو القرآن الموجود فعلا. القرآن الموجود فعلا هو القرآن الذي نزل في زمن رسول الله، وهذا ما نعتقده خلافا لأولئك الذين يهرجون علينا بأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وهذه ضجة مفتعلة وسياسية ليس إلا، ولكن ما نعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل، وأن الله سبحانه وتعالى حافظ لهذا القرآن، إلا أنه أمير المؤمنين جمع مع هذا القرآن تفسير وتبيين رسول الله، لأن الله أمر نبيه أن يبين ما في القرآن، فجمع هذا البيان وأتى بهذا البيان مع أصل القرآن، إلا أن القوم قالوا أنه لا، يكفينا حسبنا كتاب الله ويكفينا كتاب الله من دون أن يكون بيانه. فأمير المؤمنين دخل في بيته مع قرآنه، وإلى يومنا هذا يقال القرآن عند صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. القرآن الذي كان عند علي كان نفس القرآن، إلا أنه مع التأويل والتفسير كما ذكرت، والله العاصم. السؤال أيضا من الأخ كريم، لماذا يخاف الصحابيون من مصالحة المسلمين لأن معبودهم شاق أجعل له غرة على جبهته؟ لأنه يظهر نفاقهم، طبعا إذا ظهر النفاق القرآن يحارب المنافق ويحذر المسلمين من المنافقين، فإذا أرادوا أن يقولوا بهذا الشكل فيظهر نفاقهم، وهذا لا يرضونه لأنفسهم أنه يكونوا من المنافقين عند المسلمين، لذا يتهجمون على كل المسلمين أنهم من المشركين بالشرك الأكبر، ولا سيما على الشيعة أنهم روافض وأنهم أهل بدعة، وأن سيدهم آية الله العظمى الإمام السيد السيستاني منحرف أخيرا، هذا الذي قال في خطبته منحرف، ونحن نستنكر من هنا ما قاله، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيجازي قوله في الدنيا قبل الآخرة، وسيرون الناس أنه كيف الله سبحانه وتعالى يجازي ما قاله، وإن كان الله حليما إلا أنه الله سبحانه وتعالى يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر، ولا شك أنه سيرى ما قاله من العقوبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عواقب أمورنا وأن يوفقنا. هذا الرجل أنا كنت أعتبره من الوهابية المعتدلين في بداية الأمر، ولكن سبحان الله عندما سمعت أخيرا بما قاله في خطبته يوم الجمعة قل سبحان الله، ظهر النفاق، كان ظاهر الصلاح ولكن باطنه النفاق، فظهر النفاق عندما تهجم على سيد من أبناء رسول الله، سيد من أبناء رسول الله تهجم عليه وأنه نسبه بالنسب ملحد أو ما شابه ذلك والعياذ بالله. فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجازي. طبعا علينا أن نستنكر، وعلى الحكومات الإسلامية والبلاد الإسلامية لا سيما العراق المظلوم الجريح، عراق أهل البيت، عليهم أن يستنكروا، تخرج المظاهرات استنكارا لما قاله هذا الرجل، لأنه هذا فتح باب لقتل الشيعة في العراق، إنما بهذه الفتوى قتلوا من قتلوا في العراق ولا يزال يقتلون. لذا أنا أنصح إخواني أنه بالمظاهرة السلمية يظهروا حتى يتبين موقف المسلمين كل السنة والشيعة بالنسبة إلى هذه المقولة التي قالها هذا الرجل، وإن شاء الله سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بلا شك، والعاقبة للمتقين، وسنرى هذه العاقبة إن شاء الله، وكيف الله ينصر أهل البيت، وسترون يوم الأربعين بالملايين يذهبون الناس إلى العتبات المقدسة وإلى زيارة الإمام الحسين حتى يكونوا شوكة في عيون المنافقين، والله الحافظ. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.